بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نقرأ بإذن الله سبحانه وتعالى في كتاب الأربعين المشهور بالأربعين النووية للإمام محي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: نذر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها كما سمعها. ونبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في الحديث الأول، والحديث رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. وفيه عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. في هذا الحديث يدلل لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن النية معيار لتصحيح الأعمال كلها، فحيث صلحت النية صلح العمل، وحيث فسدت النية فسد العمل. وإذا وجد العمل وقارنته النية فله ثلاثة أحوال، أي إذا كان العمل الذي يتقرب به إلى الله جل في علاه مصحوبا بنية صادقة خالصة لله سبحانه وتعالى، فهذا العمل مقبول بإذن الله سبحانه. وأما إن كان العمل لغير نية خالصة، أو كان بدون نية كأن كان عادة الإنسان، فهذا العمل مردود. هذا في الأعمال التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، ليس في أعمال العادات. والعمل إذا قارنته النية له ثلاثة أحوال: الأول أن يفعل ذلك خوفا من الله سبحانه وتعالى، أي أن يفعل الفعل كأن يقوم للصلاة مثلا، أو يصوم رمضان، أو يحج البيت، أو أي فعل يتقرب به إلى الله جل في علاه. إذا فعل العبد هذا الفعل ونيته خالصة لله سبحانه وتعالى، ولكن الدافع هو الخوف من الله جل في علاه، فهذه هي عبادة العبيد. والثاني أن يفعل ذلك لطلب الجنة والثواب، هو يفعل هذا الفعل يريد أن يدخل الجنة، ويريد أن يتلذذ بالحور العين وبالأنهار التي وعد ربنا تبارك وتعالى، أنهار من عسل، وأنهار من خمر، وأنهار من ماء غير آسن، وكل ما وعد به المولى تبارك وتعالى من جزاء عظيم في جنات النعيم. هو يفعل الفعل، هو يفعل الفعل بنية خالصة لله سبحانه وتعالى، ولكن الدافع لهذا الفعل هو الثواب المرجو عند الله جل في علاه. فهذه عبادة التجار. وأما الثالث وهو أن يفعل الفعل حياء منه سبحانه وتعالى، تأدية لحق العبودية، لأن الله جل وعلا هو السيد يستحق أن تقوم من مكانك تعبده وتؤدي الشكر له. ومع ذلك، مع تأدية العبادة، يرى نفسه مقصرا فيها، ويكون مع ذلك قلبه وجلا خائفا من الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يدري هل قبل عمله أم رد عليه. وهذه عبادة الأحرار كما أشار إليها حبيبنا المختار صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، عندما سألته عائشة رضي الله عنها حين قام من الليل حتى تورمت قدماه: يا رسول الله، أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعبد الله سبحانه وتعالى مع أن قلبه خائف وجل من الله جل في علاه، كي يرضى عنه مولاه سبحانه وتعالى، وفي قلبه شكر ورجاء في ثواب الله، ولكن مع ذلك الدافع للعبادة كان شكر الله جل وعلا. أفلا أكون عبدا شكورا؟ واعلم أيها الحبيب أن الإخلاص قد تعرض له آفة العجب، أن يعجب الإنسان بعمله، فإن أعجب بعمله حبط عمله. كذلك من استكبر حبط عمله، أي الذي يفعل الفعل ويعجب بهذا الفعل، الناس يشكرونه والناس يذكرونه، يفعل كذا من الصلاة ويصوم كذا من الأيام ويتصدق بكذا من الأموال، يعجب بهذا الفعل، يحبط العمل. وأما الذي يتكبر أيضا يحبط العمل. الذي يتكبر يحبط العمل. والحال الثاني أن يفعل ذلك لطلب الدنيا والآخرة جميعها. بعض الناس، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، قد يفعل الفعل ولكنه يطلب بذلك الدنيا ويطلب الآخرة. قال بعض أهل العلم: فإن عمله مردود عليه. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الخبر الرباني، أي في الحديث القدسي الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن ربه عز وجل، يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه. سيدنا الإمام الحارث المحاسبي في كتاب الرعاية قال عن معنى الإخلاص: تخلص في العبادة لله الواحد القهار، الإخلاص أن تريده بطاعته. تريد من؟ الحق. الله أن تريده بطاعته ولا تريد سواه، أي تقوم إلى الصلاة لا تبتغي إلا مرضات الله جل في علاه، لا تنتظر ثناء من أحد، ولا تنتظر أن يكون لك وجها عند أحد، لأن الذي يشرك في العمل يدخله الرياء، والرياء نوعان، أحدهما ألا يريد بطاعته إلا الناس، يعني يقوم للعمل أي عمل يتقرب به إلى الله جل في علاه، ولا يريد بهذا العمل إلا مرضات الناس، إلا أن يكون له وجها ومكانة ومقدارا عند الناس، إلا ثناء الناس، وهذا العمل مردود. الثاني يريد الناس ورب الناس، وكلاهما محبط للعمل. نقل هذا القول الحافظ أبو نعيم في الحلية عن بعض السلف، واستدل بعضهم على ذلك بقول الحق سبحانه وتعالى: الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. قالوا في التفسير ذلك: فكما أنه تكبر عن الزوجة وتكبر عن الولد وتكبر عن الشريك، تكبر أن يقبل عملا أشرك فيه غيره. تكبر سبحانه وتعالى وحق له، تكبر سبحانه وتعالى وحق له أن يقبل عملا أشرك فيه غيره، فهو تعالى أكبر وكبير ومتكبر سبحانه وتعالى. ولكن إن حصل في أصل العمل تشريك، فالعمل بالكلية مردود، وإن حصل في غير أصل العمل، إن حصل في غير أصل العمل فأصل العمل مقبول، وما زاده فهو الذي يترك. مثل ماذا؟ كأن يقوم إلى الصلاة مثلا، ثم بعد أن يقف ويكبر تكبيرة الإحرام وهو خالص النية لله، يصلي لله سبحانه وتعالى، لا يريد بفعله هذا إلا وجه الله سبحانه وتعالى، أصل العمل هنا لله سبحانه وتعالى، ولكنه بعد أن دخل في الصلاة سمع بعض الناس يتحدثون بجواره، فأراد أن يطول في الصلاة وأن يحسن من هيئتها لما يرى من نظر الناس إلى هذا العمل. نقول: وكما قال أهل العلم أصل العمل لله فهو مقبول بإذن الله سبحانه وتعالى، وما زاد على ذلك فهو مردود، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عملا أشرك فيه معه غيره. أما النوع الثاني الذي يشرك في أصل العبادة، هو يدخل لا يقوم للصلاة إلا لأجل الناس، لأجل أن يقال أن فلانا مصلي، لا يتصدق إلا لأجل أن يقال أن فلان جواد، لا يقول العلم إلا ليقال أن فلانا عالما، لا يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وإنما أراد وجه الناس. هذا أشرك في أصل العمل، أشرك في أصل العمل، فالعمل كله مردود. أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مخلصين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول وفي العمل، وأن يرزقنا الأمن والأمان، وأن يرزقنا كامل الإيمان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأكمل بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الحديث أو هذا التعليق على هذا الحديث في لقاء آخر. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله كل خير.